الشيخ رحمه الله ونصحه، لكن ظهر انه كان يكذب، يعني الشيخ اعطاه فتنه في العقل. العقيده، اعطاه درسا في العقيده، وهو كان عايز يدرس مع الشيخ الهادي، الشيخ عبد الله اخذ معه 10، واخذ معه ولد الحاج علي خليل لو كنت تعرفوه، بس خلص الشيخ ثلاثة افراد الحاج علي صوته جميل، ارجع يا علي اعمل له كمان نتيجه للرسول صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني ظهر منهما في قدر من الخبز انه هاجمنا وتكلم علينا بالفساد اللي عنده. الشيخ عبد الله يحسن الظن بيمشي على حسب الشارع رضي الله عنه وارفع عنه. حاصل خلصنا هذا الخبز ثاني يوم بدي انزل على بيروت، قال لي ان لقيت ولدي اللي ابن عبد الرحمن موجود هون. وكان الشيخ رحمه الله قال له ان يقرا في كتاب المتابع لان اتابع عشان يقدر في الحادثه هذه. كان قال له ان يقرا فيه. انتم اظن كلكم بتعرفوا اذا واحد علم كان ما اخذه من قبل كعلم النحو او علم الميراث بالغالب حين يبدا بطلبه يجد صعوبه، يجد صعوبه احيانا شديده. شو قال الشيخ رحمه الله؟ فضل الكلمات اللي قالها. قال لي ان لقيت ولدي عبد الرحمن سلم عليه وقل له هذا الكتاب الذي اعطيتك لتقراه لا تمل منه ولو قراته 100 مره. يعني بعض احيانا الله يبارك فيه يعني يحفظهم ياخذوا درس مرات يقول عم يرجعوا يعيدونا من نقطه صفر. اللي راح الشيخ مثلا ضوئي من الشيخ فلان هي حيرجع يعيدنا من الاول. مش عم يعيدنا هو عم يعيدنا العلم ويسمعنا العلم. هذا خير عظيم. كما اعاده الشخص الاف المرات حتى يموت على ذلك. الشيخ واحد من العلماء كان يطلب العلم ويذهب الى بيته ليصل الى بيته 70 درجه عنده. فيعيد الدرس في كل مرة عن كل درجة، يعني كل مرة بعيد الدرس 70 مرة. مين منا بيقول إنه هو بياخذ الدرس بعيده كل مرة 70 مرة؟ هذول العلماء. نحن ما بنسمي حالنا علماء. نرجو أن نكون طلبة العلم على سبيل النجاة. فقال لي الشيخ قل له هذا الكتاب الذي أعطيتك لتقرأه لا تمل منه ولو قرأته 100 مرة. قال لي وقل له احيانا الشخص اذا اراد ان يطلب علما يجده كانه باب مقفل فاذا صدر فتح له الباب. خذوها واعملوا فيها بحياتكم هذه. احيانا الشخص اذا اراد ان يطلب علما يجده كانه باب مقفل فاذا صدر يفتح له الباب. يعني بالصبر لنال المراد. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. فنحن علينا ان نصبر. لو كلمتم في شيء الشيخ عبد الله سألني مرة قال لي ليش لما كتاب كان عند الشيخ شرح العقيدة الطحاوية وأخبر أنه ما راجع كثيرا يعني ليش ما عاد يشتري كثير؟ قال لي لما لا يشترونه؟ أضع إخواننا وأحبابنا. قلت له يقولون أنهم لا يفهمون كثيرا مما فيه أشياء كثيرة لا يفهمونها. قال لي قل لهم خذوه خذوا منه ما فهمتم. أنه هذا الواحد ما فهمان إلا 10% ان شاء الله بيفهم بعدين 20% بعدين 30. الشيخ عبد الله عنده نظره غير نظرنا نحن وعنده فهم غير فهمنا. بعدين انتم بتعرفوا لانه عنده صفاء ما حدا منا عنده اياه. عنده الشهادات اللي عم يعطينا اياها بناعه رجل تقي يخاف الله وعنده صفاء وغير حالتنا كلياتنا. ما في غبار على قلبه مثل ما علينا نحن بسبب الذنوب اللي نحن نوع فيها. فالشهادات هذه تؤخذ ويعمل بها. الشيخ عبد الله اللي جلس معه اللي بيعرفوا اخواننا كثير منهم جالس الشيخ وبيعرفوه كانه واحد جالس مع شخص من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التزامه بالاداب الشرعيه ظاهرا وباطنا والتزامه بالسنه النبويه. يعني حتى بتعرف الشيخ بيقعد على طول قبل ما يفرض مرض الشديد ويقعد على الكرسي دائما يختار ان يتكع على الجهه اليسرى. قال لي الاتكاء على الجهه اليسرى كلنا يخطر على بال واحد حتى الاتكاء يتكع هيك او هيك. الاتكاء اللي وهذا وفق للصحه. يعني احسن واحد بده يحط المستند حتى يتكع عليه. فتعلمنا صرنا بس ما نحطهم له المستند نحطهم له على الجهه اليسرى. شوفوا المراقبه الدقيقه اللي عنده بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرنا مره على عمان بده ينام الشيخ رحمه الله فدخل الغرفه اللي جهزوا له اياها فيها. قال لي تستطيع ان تدير السرير الى هذه الجهه؟ فكرت شو بده ليش بده يدير السرير؟ قال لي حتى يكون إذا نمت على الجهة اليمنى مستقبل القبلة. هلا بقول شفت كيف الديكور ويزدري بالضبط أكثر، كيف بيطلع أحلى، ماذا الناس بيحكوا اليوم؟ حتى من جماعتنا يعني من الغالب، نحن نحن منهم. بس الشيخ شو عم يفكر رضي الله عنه؟ كيف أحسن في أمد الدين حتى بالنوم؟ يعني حتى لما بننام كيف بيكون أحسن إذا نام؟ يفكر في أمر الآخرة، لازم يشغل فكره بأمر الآخرة على طول ظاهرا وباطنا رضي الله عنه ونفعنا به. وقال رضي الله عنه بعد: كنت درست عليه على الشيخ مين؟ عمر عبد السلام في الفقه الشافعي والنحو، كان قادرية صديقة. لأن كان الشيخ قادرية صديقة ويفكر هذا أبو المحمود رحمه الله لسنوات لأنه صار يعطي الطريقة. فأقول لكم شغلة قبل أن أنتهي، الشيخ عبد الله أمر في مستقبل وأنا غير حالة بالغرفة. فقال لي أنا منذ 80 سنة جاء شيخ يعني إلى هذا وأخذت منه إجازة في الطريقة الشافعية. عبدون منذ 80 سنة بحياتي يعني، هو الشيخ عاش حوالي 100 سنة رحمه الله، يعني كان صغيرا لما أخذ الإجازة في الطريقة الشافعية. الشيخ عبد الله رحمه الله كان يعني امرأة قالت له أنه بدي يروح على الشيخ مسافر إلى بلدة أخرى على الشيخ، قال لماذا؟ قالت له أريد أن آخذ منه الطريقة الشافعية. الشيخ شديد التواضع كلكم بها، قال أنا مجاهد بكل طرق أهل الله، أنا أعطيك بمطلع. عبد الله الكلام الشيخ عبد الله ما بيحكي للتعالي، هذا الشيء معروف عنه، قال له انا مجاهد بكل طرق اهل الله، انا اعطيك الطريقه الارشمنديه يعني الطرق اللي نحو 40 كلها مجازيه. واسمعوا انت هذه المره الوحيده اللي بحكي معك. الشيخ لما قال لي منذ 80 سنه جاء شيخ يمني واعطاني اجازه في الطريقه الشاذليه، اكيد على اصولها مش على التحريف اللي هذا موجود عند الشاذلية في هذه الأيام وقبلها. سمعت سؤال الشيخ، قال درست عليه في الفقه الشافعي والنحو، كان قادريا الطريقة. يقول الشيخ مرة رحمه الله، يقول كان الشيخ محمد عبد السلام وأنا صغير يستتبعني خلفه، تعرف يعني يستتبعني خلفه يعني مشيني وراه، يقول هذا مشيني وراه، وكان يحملني كتابان، كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وكتاب شرح ملحق الاعراب. انا ظنيت انه يعني الشيخ يستعملهم كيف انا اذا بنلحق الشيخ بدنا نعطيك كتاب، وبحمد الله بده يمشي وراه بس بده يقرا فيهم. قلت له ماذا فعلت بالكتابين؟ قال لي اقراها بالكتابين، اقراه كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وشرح ملحق الاعراب. قلت له هو شوف ما بيحكي عادة إنما إحنا نحاول نفهم. قلت له كم كان عمرك يا أبو عزيز؟ قال لي نحو 8 سنوات. شفت أنت الشيخ عبد الله رضي الله عنه أخذ كتابا كبيرا في فقه الشافعي، في واحد منا نحن بنعود نحن في أخذ كتابا كبيرا في فقه الشافعي بعد كان عمره نحو 8 سنوات. بيقولوا الناس اللي راحوا احبابنا اللي بنوثق فيهم على البلد اللي كان الشيخ بيدرس فيها في الحبشه، انه وهو صغير لما جاء مع طلبة العلم، لو واحد طلب علم بس ما بيجي عم يلعب اذا كان صغير، هذا الكبير اللي بيجي عم يلعب. فيقولوا له الشيخ اللي بيلعب معهم يقول ما عندي وقت، هو صغير كان بعد دون 10 سنوات يعني الله تعالى جعله من اهل العنايه. إذا كان دون 10 سنوات أقول ما عندي وقت. الشيخ محمد عبد السلام كان إذا قال له شيخه كان عمره نحو 25 سنة جاءت العثمانية. شوفوا الشيخ اللي تعرف عنده الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به. فالشيخ مشهور رحمه الله، هذا من الأولياء الأهل الكرامة، الشيخ عبد الله شهد له بذلك. كان يستضيف الشيخ في بيته، ينام في بيت شيخنا رحمه الله، البيت اللي اخر بيت يسكن فيه طريق جديد، ينام على الطابق الثاني. فمره كنت موجود ودخل الشيخ مشهور، الشيخ عبد الله جالس على الكرسي اللي قلته الطابق الثاني الى الثاني في السندريه. فات الشيخ مشهور وقعد بين جيران الشيخ، والذي يعرفه منكم هو ضخم طويل الضخم وقوي البنيه. قريت الجلال الشيخ رحمه الله، فحكى الشيخ انه بيبوس لجلاله، فقال له ما في ذهب، قال له احكي يا شيخ مشهور، يعني كما قال له داخلك ما تحملني هالحمل هذه، قال له لا، قال له لا، قال له انا اقول الشيخ الشتاوي قال لله الشهوه، انا اقولها مضبوط، فلما تيجي عند الشيخ عبد الله الحبشي قدام تقبل يدك قبل رجليك، وطلع فينا، قالوا قال هذا الشيخ عبد الله الحبشي هو رئيس الأنبياء في كل الدنيا. قال لك ليش تروح على سويسرا؟ ما قال سويسرا، على سويسرا للعيش الظهور. قال أبوي قال كل 200 300 سنة يجي واحد مثله. وصحيح إذا بتقرأ وتسمع على المشايخ اللي بينكم مجتمع من مشايخ لاحظ الفرق الكبير. لاحظ الفرق الكبير مش غرور عن الواقع. أخذنا الشيخ رحمه الله بالشام عمل مرة رسالة في التحذير من كفرية موجودة بحاشية ابن عابدين. احنا ما بنحفظ من ابن عابدين يقول هذا الكلام الثلاثي. شو موجود فيه؟ موجود فيه ولا يجوز، هذا كفر والعياذ بالله، مكتوب ويجوز كتابة الفاتحة بالبول إن علم فيه الشفاء. أعوذ بالله، كيف يكون شفاء بالكفر؟ لو واحد كتب الفاتحة بالبول كفر. وين موجود هذا الكلام؟ بأشهر كتاب عند السوريين في المذهب الحنفي، أشهر كتاب عنده في حاشية، هو حاشية ابن عابدين، هذه شغلة معروفة. جزاه الله خيرا، شو عمل؟ رسالة الشيخ في الرد على هذا الكلام، وأن هذا الكلام لا يصدر منه، لأنه في سبته ما يقرر بخلاف ذلك ابن عابدين. فيضرب فيها الشيخ على المشايخ يخطها معه حتى يقرأها، يقول اقرأ نحن عابدين. فأخذنا عند واحد شيخ عمره حوالي 90 سنة بيقول عنه فقيه شافعي ما يظن. فالشيخ عبد الله قصده يعني هذا البيان حتى هو كمان اللي يساعدوه. واحد قال له للشيخ رحمه الله هو ابن لبنان، قال له هو ماذا ليه تركت الشام؟ كان الشيخ عبد الله ذكر الشام قبل 50 سنة من وفاته، وعنده غرفة لنفس القضاء اللي هلا بيقدر يروح على مسجد القطاط في حي الطيمانية جنب المسجد الأموي، موجودة غرف لطلبة العلم، كل غرفة فوق الشيخ كنا ننام فيها، يا شيخ معه ننام فيها. قال له مولانا ليش تركت الشيخ؟ معروف عند الناس لما واحد بده علم كان يعني نحو قراءة القرآن كذا بيروح على الشام. قال له وجدتهم مداهمين لا يوافقون على إنفاذ المنكر، شو بده يعمل معهم؟ إذا كانوا مداهمين لا يوافقون على إنفاذ المنكر شو بده يعمل معه؟ رحمه الله. رحنا على هذا الشيخ، قال لي الشيخ اقرأ الرسالة. وقال له الشيخ انه هذا الكلام يجب ان نحذر منه. شو بتعرف شو قال له الشيخ رحمه الله؟ قال له بلغني انك تجيب للمرأة ان تكشف وجهها. يعني كما يقول الواحد انه الشيخ وين؟ وديت المرأة. سكت الشيخ ما قال له شيء، بيقول عنه فقيه شافعي الزلمة. حكي بلطف الشيخ كثير يعني بآلام بلطف. قال له وبلغني انك تسمح للمرأة ان تلبس بنطلون، يعني كأنه شو صار دمار، يعني كأنه صار دمار. الشيخ عبد الله قال العالم المفتي يجب عليه ان يبين الحكم الشرعي اذا سئل لا يكذب. اذا رجع واحد عند الشيخ رحمه الله قال له ما حكمه ان تكشف المرأة وجهها؟ شو بده يقول له؟ يقول يجوز لها ان تكشف وجهها وهذا مجمع عليه. اذا قال ما حكم ان تلبس المراه السروال؟ ليس القصد ان تكسم الرجال وليس على وجه محرم وليس مما هو خاص بالرجال بالذكور، شو بيقول له؟ يقول الحكم الشرعي خير لها الا ان تفعله ان فعلت لا اثم عليها. هذا الحكم الشرعي المقرر عند الفقهاء والمنصوص عليه. الشيخ عبد الله قال ما اخذنا هذا العلم من جيوبنا، انما اخذناه من اهل العلم الثقات بسلسله تتصل باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت هذا كله، كل هذا العلم ما اخرجناه من جنودنا. قال الشيخ ما اتينا بدين جديد، انما هم يفترون علينا. لما رحت ندرس في الاردن شو بلشوا يذيعوا حزب الاخوان بين الناس؟ يقولوا لهم دول جماعه الاحباش اللي هم يبيعوا الاختلاط. انه كانوا عم يعملوا تجارينه على العوام. هذا الاختلاط اللي هذا نحن عاملينه هذا فيه معصيه؟ النساء في ناحية والرجال في ناحية، المرأة تغطي والرجل تسلم بحكم الشرع، هذا حرام؟ ما المحرم؟ هذا كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، أيام الصحابة ومن بعدهم عمركم سمعتوا انه في واحد من حكام المسلمين قرر انه حين يطاف بالكعبة دول الرجال دول النساء؟ لا، ما في دور للرجال دور النساء، يعني شو بيصير؟ اختلاط غير محرم، مع انه يصير في كثير من الاحيان تضام وطلاق غير متعمد عند الزحمة. هذا ما في زحمة، ما في معصية، لما يصير زحمة مش بيصير اختلاط رجال بالنساء بدون قصد، هذا في معصية، ما في معصية. ما حدا من الخلفاء ولا حدا من الأئمة، الشيخ عبد الله قال أنا حججت 14 مرة وكنت في طريقي اللي روح بالبرد دائما الشيخ بالسيارة، أكثر أحيان مع الحاج منذر رحمه الله، قال نذكر المساجد، ما كنت أرى المساجد عمل فيها فصل بين الرجال والنساء إلا منذ سنوات صار يضعون كتاب، كانوا يضعون 60 المسجد يصلوا الرجال والنساء يصلون خلف الرجال كما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان موجود أيام الرسول، والرسول لا منع منهم عليه الصلاة والسلام. شوفوا الشيخ عبد الله وين؟ هذول وين؟ في واحد كان مشهور بالشام اسمه الشيخ محمد الهاشمي التلبساني، هذا من أهل الإلحاد من كبار الكفار، والناس بتروح بتقبل إيده وبيحطوا فيه يعني. قال لك كتاب فيه ما فيه من الكفريات، شو كاتب هذا الكتاب هذا؟ كاتب كل كلام في العالم كلام الله. يقول كل الكلام هو كلام الله. وكل الكلام حسن. يقول كل الكلام منيح، يعني حتى الكفر على دعمه منيح. يقول وما وافق الغرض كان أحسن. يقول كل قول في العالم هو قول الله، وكل القول حسن وما وافق الغرض كان أحسن. شو اسمه؟ محمد هاشمي التلمساني. شو عمل؟ طبع الكتاب وحط عليه ختمه. وكتب كل نسخة ليس عليها ختم الشيخ محمد الهاشمي فهي مزورة. ليش؟ مشان المال، مشان يجمع مصاري، حتى يجمع مصاري ورثة من سيدنا. شو عمل الشيخ عبد الله رحمه الله؟ قال فعملت ردا على هذا الكلام الكفري وارسلته الى اشهر شيخين في سوريا في ذلك الوقت، الحكم من اكثر من 50 سنه 60 سنه. وهدول الشيخين الاثنين ايضا اسمه الشيخ مرات وحاول هلا موجود بصورتهم بهذه الصفحة بيعملوها بيكتبوا عليها صورة أولياء الشام أولياء سوريا لأنهم موجودين فيها. اسمعوا شو قال الشيخ، أرسلته بهذا على يد الشيخ محمود المعاني الذي يدرس عند الشيخ عبد الله رحمه الله. قال الشيخ طار من أهل الجبل وقال محمود المعاني محمود المعاني، يعني اسمه محمود المعاني وهو محمود المعاني، يعني أنا بحاله حسن. قال الشيخ فجاء الجواب من الشيخ الأول هذا الكلام لا غبار عليه. الكفر الصريح. شو قال الشيخ؟ لاحظت شو قال؟ أرسلت بها إلى مين؟ أشهر شيخين في سوريا. أشهر شيخين في سوريا. قال وجاء الجواب من الثاني يا ليتني أطلع شعرة في الهاشمي. قال الشيخ فقلت هذا نظر عنده الشيخ رحمه الله. قال فقلت بعد هذا لا ارسل الى احد منهم ابدا. ما بعث ولا للشيخ الاشهر شيخين هيك. الشيخ عبد العزيز عيون السود زرناه مع شيخنا في الشيخ القراء في حمص، كان يقبل هذا الشيخ. قال له الشيخ رحمه الله قال له الان الوهابيه، هذا الحكي كله من قبل 50 و60 سنه يعني لكم اياه. قال له الان الوهابيه تدفع المال لاشهر ثلاثه مشايخ في سوريا حتى يقصوا لسانهم على الوهابيه. وين صار؟ وحول المصاري الاول الان ما قالوا له ارجعوا للدين الوهابيه، قالوا له ما تقدروا انكم تسكتوا، ما تحكوا عن الدين الوهابي الفاسد، فسكتوا. اذا كان اشهر ثلاث مشايخ قبلوا، اكيد الطبقه الثانيه والثالثه والرابعه اللي هن على هذا المنوال يعني، شو حيكونوا منهم؟ فالشيخ عبد الله شو صار فيه هو وجماعته؟ مثل ما قال الشيخ صار مذهب أهل السنة كاليتيم بلا كافر، صار مذهب أهل السنة كاليتيم بلا كافر. شنو تحس حالكم لحالكم؟ لأن الشيخ رحمه الله روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. شو قال الشيخ؟ قال نحن الآن في زمن غربة الإسلام. نحن هلا هذا الكلام يرجع في الشيخ قبل ما يوصل، ليس هذا المتوفر رحمه الله سنوات، يعني الحاله التي يلقى لها من سنوات هذه الطائرة، فمش هيك بتحس حالك ولا حالكم، بس الحقيقة أنتم على الحق، الواقع أنتم على الحق، والحمد لله على هذه النعمة. واحد من أحبابنا بحياة الشيخ فرض نفسه لنشر علم أهل السنة والجماعة على الكمبيوتر، يعني بالإيميلات والطريقة هذه. كان في حياة الشيخ رحمه الله يرسل كل ليلة هذه الدروس، دروس أهل السنة، ل 15,000 واحد. 15,000 واحد، ولا نحن قديش مجموعاتنا؟ ما بنطلع عنها. وكل ليلة بيبعثوا ل 15,000، مش 15,000 من جماعتنا، لا، من جميع أبناء ذاتي يعني اللي معنا واللي ضمنوا معنا. فخبرت الشيخ رحمه الله، قلت له في واحد من أحبابنا اسمه فلان الفلاني، كل ليلة يرسل 15,000 درس ل 15,000 واحد، يعني درس ل 15,000 واحد. قال لي هذا ما شاء الله الشيخ، أرجو له درجة المجاهد في سبيل الله. قال لا، طبعا يبعث 35,000. يعني بحياة الشيخ يعني يبعث 15,000. شو اللي بده يرضوا ليه عنه؟ شاف في المنام إن هو ده أصل الملك فلان اللي بتعرفه من هناك، وعنده هو شايف الوهابية، رؤوس الوهابية. قال فصرت أناظر هؤلاء، صار الموضوع، قال لي وذكرت كل الأدلة اللي أنا حافظها، قال لي يعني مثلا عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، عن لما إجا بلال بن الحارث المزني إلى قبر الرسول قال يا رسول الله اقتصد لأمتك فإنهم قد هلكوا، لما إجا أبو أيوب وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي كله ذكر شو قصد المنام، فاقتنعوا مني وقالوا لي نكافئك بأن تأخذك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. أخذوه وقفوا هنا عند الرأس، قال لي وأنا أقف عند القدمين، قال لي عندهم بالمنازل، أنا من أحمد الرفاعي؟ فقلت يا رسول الله إكراما للعلم الذي في صدري وإكراما للشيخ عبد الله الحبشي مد قدمك لأتبرك بها، فمد رسول قدمه، قال لي فصص تزوجها. يعني الله أكرمه بهذه النعمة العظيمة، وأنتم تعرفوا يقول الشيخ رحمه الله من رأى في المنام جزءا من الرسول صلى الله عليه وسلم كيده أو رجله أو شعره متصل به فكأنه رأى كل الرسول، من حيث البشرى، بشرى له الجنة، بشرى له الوفاة على الإيمان. هذا أخونا يعني اللي بيشوفه ممكن يقول يمكن هذا من عوام الناس، من هو تخصص في الفقه والنحو والأشياء، بس تصير نقاشات على الكمبيوتر ويفوز يقول هو أخونا شو ما شغلته التخصص في أمور الدين. الله تعالى أكرمه وفتح عليه إن شاء الله بإخلاصه لنشر علم أهل السنة والجماعة. نرجو الله أن يكون على هذا إلى الممات كما كان الشيخ عبد الله يحب. الشيخ عبد الله رحمه الله تحقيق هذا البرنامج المختصر كل يوم يعني لغتنا العامية، فتح عيونه ونطلع إحنا بنشر عامة يتبسطرنا نسلم عليه بعض الجيد وإذا عنا أسئلة نبلش نسأله، وبعد أظهر له كلمات يعني اللي تشبه الاعتذار المجوى خلطنا مولانا. الناس تسأل كثيرا بيجي نعم ما عليك ما عليك هات ماذا عندك، يعني عادة الإنسان بحياته الطبيعية بعثوا أنتوا أول ما يفيد يشوف الناس كل يوم اللي زيتهم يطلعوا وشه يجيبونه هالأسئلة والمشاكل، إذا عنا مشكلة بين الناس نقول له لا، إذا في مشكلة بين جماعتنا أحبابنا المالية نعم. حتى الشيخ عبد الله قال بحياة الشيخ ميزان، قال لكل الشيخ ميزان رحمه الله بعد الآن إذا أراد شخص أن يقرب إنسانا من جماعتنا لا يرجع إلينا لتكن نيته أنه يقرضه لوجه الله، فإن رد له فذاك الأمر، وإلا فهو يريد الأجر من الله. ليش؟ حتى ما يشعرنا راسنا، يعني معناه كلام الشيخ قال الشيخ الزهر رحمه الله، الشيخ قال صلاة الجمعية مثل المغفرة، قال له صحيح، الشيخ بده يخفف من هذا الضغط، لأنه أكثر مشاكلنا نحن فيما بيننا بشو؟ بالمال، أكثر المشاكل اللي بتكثر بين أحبابنا بالمال، أشياء أخرى تتعلق بالأخلاق، تتعلق بأمور أخرى، أكثر المشاكل اللي تضربها المال، وهذه أنت خذوها من الشيخ رحمه الله، اللي البداية الثانية ينوي تقربا لله تعالى، يعني انا اقرضه ابتغاء مرضاته، اذا رد لي يرجع للمسؤوليات اللي اخلصت اليوم، لم يرد لي شوف يكون السبب أنا الأجر الثواب من الله سبحانه وتعالى. حتى الشيخ رضي الله عنه يفكر، فكل هذه الكتب كانت عند الشيخ رحمه الله. بعدين من برنامج الشيخ رحمه الله يفرد الصباح وطعم كلمة تتنجع عنده رحمه الله، لكن عادته أمرار بينتظر بعضنا بينتظر مولانا هيئنا الطعام، لماذا أقول أن ننتظره؟ هذا القدر اللي عند الشيخ. نحن اختار الله قليل خاصة من يفر عمر اللي صار يقرأ عليه بشكل معهد الشرعي، صار مجموعة كبيرة يعني رحمه الله وجزاه الله خيرا. يعني كان بس بده يرتاح تعرف شو يعمل، انا خفت هيك يعني مع الشيخ بغمض عيونه، ولما بغمض عيونه معناته كانه خلص الله ما يحكوا، يفتح عيونه الشيخ رحمه الله يشوف الشباب قاعدين على الارض عاملين يتكلم، هو قريب جدا بيستسلم له يقرا لو كان تعبان. قال الشيخ يتناوبون علي هذا اللفظ، تعرف يعني يتناوبون علي، كل واحد ياخذ دور كل واحد ياخذ دور رحمه الله. وانا بجيب له اسئله بتخش من هذا ومن هذا ومن برا، وفي اسئله من برا كان يتقبل كل ذلك يعمل في اخرته. وقال لي رحمه الله ذكرني كل يوم بصلاه الضحى قبل ان يفوت الوقت، كان كل يوم يصلي صلاه الضحى حافظ عليها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حافظ على سبحة الضحى دخل الجنة. سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. وورد في الحديث الصحيح أن الذي يصلي صلاة الضحى فكأنما تنقطع عن كل مفصل، الإنسان 360 مفصل عظم كأنه تنقطع عن كل مفصل من جسده. فكان الشيخ رحمه الله كان حريصا على صلاة الضحى. تعرف وقتها لما ترتفع الشمس رمح ساعة يعني رمح إلى أن تصير الشمس في وقت دقيق تمام إلى الاستواء، هذا كل وقت الضحى. تصلي ركعتين أو أربعة أو ست ركعتين أو أربعة أو ست أو ثمان ركعات. هذه من الأشياء اللي حافظ عليها الشيخ. والشيخ عبد الله كان ذكره الأكثر لا إله إلا الله ليل نهار، أكثر ما يذكر لا إله إلا الله. وقال الشيخ رحمه الله ويذكر طريقتي الرفاعية أو القادرية أو الشاذلية، هذا ليس للمجد هذا للمبتدئ. نحن يعني أنا عملت برضه الطريقة بينما نفسك عملت برضه الطريقة بصير تقول نفسي أنت اليوم عملت، أنا أقول إنه عملت إنجاز. يعني شو قال الشيخ؟ برضه طريقة إن كان الرفاعية أو غيرها هذا للمبتدئ ليس للمجد. أما المجد يعمل ضد لنفسه كستة آلاف تهريلة، أما المجد بيعمل ضد لنفسه كستة آلاف تهريلة. أنتوا خواتم وإخواننا بارك الله فيكم يعني مرور غير بالأمالي كل واحد منكم يبلش يجرب يعمل هذا الولد يعمل هذه الوظيفة. إلا واحد عند الشيخ رحمه الله كبير بالسن من الأكرار عمره كان شي 85 سنة يعني بيحكي مع الشيخ والشيخ بيطير وبلاطه. قال له شيخي أعطيني وظيفة، وظيفة يعني شيء أعمل. قال له كل يوم تعمل تهليلة 12,000 مرة. قال له شو شيخي 12,000 مرة؟ حتى أنا حسيت أنه كيف 12,000 مرة جابه يعني واحد ممكن يجرب أنت شو قديش نحن مقدرين وقديش عملنا معه جابه شي مرة تعمل 12,000. بارك الله فيك، الله يسر لك وهذه نعمة كبيرة. قال له شيخ كثير 12,000 تقدر تريد تنقصني يا ابو شوي. قال له شيخ لا لا ما عاد تحكي هيك وبتصير. قال له لا هو هذا هو هذا. قال له لا شيء اذا في لك وقت نعمة. قال له ما اطيق ما اطيق ان يقول له هيك بلهجته. قال الشيخ يعني قال له 6,000. قال له كثير شيء. قال له هذا 6,000. والله الشيخ عبد الله رحمه الله كان 6,000 يعني هم 6,000 جربوا جربوا ما ما ما مش سهل. واحد بالكلام يقول انه 6,000 12,000 بالكلام احنا نقول سهل نقول اللفظ، بس جربوا. نحن بنعرف نحن جماعه معروفين تصحيح اللفظ، جماعه الشيخ رحمه الله معروفين جماعه تصحيح العمل تصحيح اللفظ. لو تمثلوا علينا قالوا الشيخ رحمه الله لو واحد قالوا مولانا دول عم يضربوا حاجة 30 كاميرات 30. قالوا ولو قالوا وشو بتصير معك انت؟ لو قالوا شو قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نطق من الرسول بهذا الشيء من فضله عليه الصلاة والسلام. الكلام اللي عم يقولوا قال له ولو قادر، قال له قولوا لي ليش بتروح على الغزة وحاجة ما في كذا بس ببيروت. قال له قل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر جمعا فهو أحب إلى الله. وهذا الدرس فيه جمع كبير، هو فيه جمع كبير، لذلك أن أذهب إلى هذا المسجد. الله أكرمه الشيخ بالاستحضار، الاستحضار القوي، إن واحد يقول له هذا السؤال يجاوب دغري الشيخ رحمه الله، ما كان أكثر جمعا فهو أحب إلى الله، والجمع اللي يقول له هذا معروف أنه جمع كثير، وهذا شيء منيح. قال الشيخ كان الشيخ يوسف عبد الوهاب يؤدي متقرعا في الجامع الكبير في هرم، صوته كان يصل الى مسافه 50 كيلومتر، يعني هذه مكالمات الشيخ يوسف عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا به، كان يصل الى مسافه 50 كيلومتر. في درجه امراه اشتد عليها الطلق، استأذن الشيخ يوسف عبد الوهاب ليؤذن في مسجد في الطريق، من كثر ما بيحب الأذان بس يوصل على المسجد يستأذن إنه ما فيه أذان، كان يحب الأذان، وقال الشيخ رحمه الله أن الأذان فيه سر، في ناس بس يسمعوا الأذان يتوبوا إلى الله، بس يسمعوا الأذان يتوبون إلى الله، فأذن له في أثناء أذانه سمع صوته تلك المرأة التي اشتد بها الطلق فنزل الولد. يعني بسر الأذان اللي طلع من هذا الشيخ الصالح، لما سمع الأذان صار تسهيل في الولادة. قبل وفاته بزمن انتقل إلى جزر. قال الشيخ رحمه الله: أنا غبت 5 سنوات إلى مكان بعيد. هاي زي ما كان يقول الشيخ لما يسمع، يعني أكثر من مرة سمعت منه. وسألت أخاه إجا، أنا سألت خيام الشيخ الحاج يونس رحمه الله توفي، هذا كان من المجاهدين في الحبشة، ترك الحبشة راح سكن في جدة. قال الشيخ رحمه الله هو أخبرني، يعني الشيخ عبد الله قال لي أن أخاه أخبره، قال له كنت ماشيا في الطريق فإذا برجل لا أعرفه نظر إلي وقال أنت من أهل الجنة، ثم اختفى. قال الشيخ احتمل أن يكون هذا من ملائكة الرحمة. قال له دخيل بشر الخليل، قال له أنت غصة نال جميع الشيخ رحمه الله بين بحاله الذي قدامك فيه ويرى القصة، وكان أروح عند الفراغ وسجلت عندي حتى لا ننساها حتى نخبرها لأخواننا. الشيخ كبير فرح فيها هذه القصة كثير. قال له مولانا كنا عم نفتش على القلانس اللي بيشتروا القلانس يعني. قال له فمشي بالصوت معنا واحد ماشي بالطريق وعليه هيئة المجازية، وعم يقول يا ناس توبوا، لك يا ناس توبوا قبل ما تموتوا توبوا. قال فوقنا عجلة بيت تطلع عليه واحد على مسافة غير مجازي. قال له مولانا لما قرب منا قال يا ناس اللي بيتفرج ليه من أهل الجنة؟ اللي بيتفرج ليه من أهل الجنة؟ اللي هن جماعة الشيخ رحمه الله. لما خبر ما تصدق على الشمال كنت وعرف اللي ما طول اسمي بس قول أنا بعرف مين اللي روينا يعني. قال له الشيخ أعرفه هذا الشيخ. وما له اسمه؟ قال له الشيخ أعرفه هذا الشيخ. يعني الشيخ هذا اللي هن طلعوا فيه بالسوق وقال يا ناس اللي بده يتفرج من اهل الجنه؟ قال الشيخ عارفه. والشيخ عبد الله كان كثير يرجع يراجع لي هذه المعلومه بسنه 75. نحن وياه كان طريق سكر من ضمن رحله طريق بيروت نروح على الشيخ، الواحد يروح على الشيخ كان سكر سنه نبرم من طريق طرابلس لنزل ونروح حمص وبعدين نروح على الشيخ. فنحن عند شيخ اسمه الشيخ عمر المسدي، هذا من الاولياء. فتنا لعنده احنا والشيخ رحمه الله، غرفته كلها شحبار يعني مثل لون هيك التليفون، كلها شحبار هيك سوداء، وعنده مثل تخت مشترى عادي هو كيف تستدير الخضره، واحد بيشيل شقط وبيحمله منه قاعد عليه، وعنده خضرين شايب اسود بحطه على الحطب اسود، هو لابس قميص وسكين ابيض وسروال شروال مع شروال وعيونه زرق ووشه مثل السبراي مثل الضوء، جميل جدا من اجل خلق الله اللي انا شفته، وعيونه زرق ابيض وخيطه مادة طويلة. اول ما فتنا لعنده شو قال؟ مرحبا بفاعية. الشيخ عبد الله بيرمد بيقول لي لما زرنا الشيخ عمر المسدي من كان معنا؟ قال له اخي نزيه. يقول لي ماذا قال لنا؟ اسكت. يقول لي قال مرحبا بفاعية. قلنا نعم نحن كذا مرة يقول ليش بحب هالكلمة منه وقال مرحبا بفاعلنا. واكثر من واحد من هذول الاولياء اللي كانوا يزورون اخواننا شو كانوا الاحباب بس يزورونهم؟ مرحبا حراس العقيده، مرحبا حراس العقيده. كذا واحد شيخ مراد صوفي، شيخ عمر مسدي قالها، وغير هذول المشايخ شهدت منهم هذول من الاولياء الصالحين. وكلهم هذول الاولياء كلهم اللي بنعرفهم نحن اللي التقينا فيهم كانوا يظهرون الاحترام للشيخ عبد الله رحمه الله. اصلا من وين عرفناهم نحن؟ مين اللي قال لنا هذا من الصالحين، هذا من اهل الكشف، هذا من اهل الفضله؟ من طريق الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن شلبي من طرابلس. هذا اشتد عليه الجذب كثير في اخر حياته، فصرنا امام لما نروح لعنده ونسمع عم يسب الشيخ عبد الله رحمه الله، هذا هو بغير. قال لي الشيخ هذا قبل 40 سنة، هذا الحكي من قبل شيء 20، كان إذا لقيني في سوريا، في نطيب الشيخ في سوريا، قال لي يقف هكذا بالأدب ويقول لي ماذا أفعل يا سيدي؟ كيف يحكي مع الشيخ؟ فلما غلب عليه الحال صار يطلع منه مسبة، شو كان يقول؟ أنا سمع منه يقول الشيخ عبد الله مثل البتنجاني من برا أسود بس من جوا أبيض. كان الشيخ يحب هذه الكلمة، اللي هو معمول من برا أسود بس من جوا أبيض رحمه الله. قال الشيخ: أنا غبت 5 سنوات إلى مكان بعيد، فكان يأتي إلى بيتنا، فلقي أخي علي، هذا أخو علي اللي أنا التقيت فيه كان جاي يونس، كيف عنه؟ هذا أصغر، أصغر من يونس. قلت له على القصة هذه، قال لي تحكي أنه مثل ما قال الشيخ مقام 65 وما بيعرفوا رقم واحد، لا يعرفون أين ذهب. فقال الشيخ، فكان يقول: أين عبدوش الملائكة؟ أين عبدوش الملائكة؟ قال: عندنا عبد الله معناه عبدوش، يعني بلغة العراق معناها عبدوش. قال: هذه كلمة الملائكة، يعني الشيخ قال، سألته أنا ليش هيك يقول هيك؟ ما سمعت من الشيخ هذا الشرح، سألت أصحاب علي، قال: لأنه يقولون كان يرى حوله كثير من الملائكة. فكان يقول أين عبدوش الملائكة؟ يعني اللي حوله كثير من الملائكة رضي الله عنه. قال الشيخ: الأقوياء يخافون من القضاء، يخشون أن ينفتنوا. فطلب الشيخ محمد عبد السلام للقضاء، لأنه كان معروف أنه أعلم أهل البلد في زمانه، لأنه أعلم أهل عصره. طلب للقضاء لأنه أعلم أهل عصره. الناس العلماء مين كانوا يختاروا للقضاء؟ لما يكون واحد أعلم الناس العلم والتقوى بيختاروه، كانوا يختاروا مجتهد يختاروه. هلا بتعرفوا كيف بده يختاروا. قال الشيخ: فلبس الجلابية مقلوبة، طلب الجلابية العكس ولبسها الشيخ محمد عبد السلام، ومشى بين الناس، فقال بعض الناس: جنة هذا، إنه لابس الجلابية في أوروبا، قالوا هذا جنة، فتركوه وأعرضوا عنه. وفي آخر حياته غلب عليه الحال، قال الشيخ: رضي الله عنه ونفعنا به. يعني قالوا لما شافوه للإسلام قالوا هذا جنة، فأعرض عنه تركوه، وجنة من قضية الفضاء رحمه الله ونفعنا به وبشيخه. يقول الشيخ رحمه الله عشان يكون الكلام عدة أشكال وعدة أنواع من الفوائد. الطريقة الرفاعية من شأنها التواضع التام. الله يرزقنا ذلك. تعرف شو يعني التواضع؟ الواحد ما يتعالى على الغير، لا يتعالى على الغير، مش بس إذا كان من جماعتنا، جماعتنا ومن غير جماعتنا. واحد من الحرب اللبنانية كان الشيخ يمشي لحاله بالطريق، لقي الشيخ عند عبد الناصر تحت منطقة عبد الناصر تحت، فكان هو مسلح عليه، فإجا عرض للشيخ وضربه. الشيخ ما بيقول الواحد ضربني، لما حصل أن تعدي على الشيخ بالضرب، أنا كنت بمسجد خالد الوليد رايك أنه هو الشيخ لابس مني بالكارنتينا، فقالوا لي ما إجا، قالوا لي الشيخ واقع ودمه. فرحت ارتدت دغري خلصت، رحت عملت الشيخ اللي هو صار يحجر. قلت له: مولانا ماذا حصل؟ كنا قلال ما كنا اكثر. قال لي: اللي وقعته مدمع مجروح من هون وزاد منه الدم، صرت يقول لي: شو جبت له الدويه اللي شفت له الدم، شو حطيت له بعد من ذاك؟ بعثت هيك اشتريت له عطس يشيل معطس مطحون، وخلطوا بالعسل حطوا على الجرح عشان يوقف النزيف. هو الشيخ تنظيف ما كان يشوف الناس في هالموضوع هذا. فالحاصل ليس اضطريت عليه انه يسبب يلي وقعته، هو واحد ضربه الشيخ، واحد ضربه هذا الشخص اللي ضربه اضطريت اشوفه تواضع الشيخ. وين صار فيه بالمانيا؟ بقولوا دارت ايام صار فيه مع جماعتنا، كان عندنا مع جماعتنا الزلمه اللي ضرب الشيخ رحمه الله. فهديت اطلع الشيخ الواحد بحاله اللي كان عامل هيك شغله، فقال له الشيخ عرفتني؟ قال له نعم عرفتك. قال له اكيد عرفتني؟ قال له نعم نعم عرفتك، انا عرفت ان انت ضربته. ما في يقول الشيخ انت هذا ضربني، بس قام الشيخ انا تعرفت شو اللي صار. قال له انا تبت الى الله، يعني قال له انا صار كذا كذا وتعديت على الشيخ بالضرب. فبيقول للشيخ عرفت يا بيك انه مستغرب في حال صار له وعارف انه ما في شيء، الا يصعب علينا نحن نعمل شيء. بس هذا اللي هو سبب بالطريقه الفاعليه للشيخ عبد الله رحمه الله. قلت للشيخ رحمه الله ان عارفين في بيت الحاج عصام القيسي، قلت له ولنا في الاخره كل واحد يكون مع الشخص الذي تبعه في الدنيا اللي نعم. قلت له يعني جماعة الجدي مع رجل بيت وجماعة الجدي مع ابن تيمية، قال لي نعم. قلت له إن شاء الله نحن معك. قال لي ادعو الله تعالى أن تكون مع رفاعي. قلت له مولانا لو لك ما عرفنا رفاعي، إن شاء الله أنت مع رفاعي نحن معك إن شاء الله. مين اللي عرفنا على رفاعي؟ كنا نعرف اسمه نحن؟ قلت له نحن على رفاعي. بس من شدة التواضع الشيخ بيبعد عن حاله. في دمشق في اخر سفره كنا مع الشيخ رحمه الله، اجت امراه من الاردن واخذت منه الطريقه الرفاعيه. فقلت لها انا اعطيت واطي لحد الشيخ ما يسمعني، قلت لها اطلبي منه الاذن بعد ما اخذت منه الطريقه واعطاها رولت بالرابطه، اطلبي من الشيخ الاذن بالرابطه. وهي عم تسمع انا ما عم اخلي الشيخ يسمع، فما يعرف انا عم بقول لها. فقلت له الشيخ انت بتريد بدي الرابطه. قال له نعم عمل الرابطه مع السيد احمد الرفاعي. قلت له اريد ان اروح السيد احمد الرفاعي، ما اعرف قلت لك بدي اعمل الرابطه معه. قال له مو بعرف السيد احمد الرفاعي، ما ادري شايفته، بعرف قلت لك بدي الرابطه معه. قال له لو لم تكن تعرفيه هو يشبه هذا احمد الرفاعي الذي يمدح لكنه اطول منه. تصوريه تصوري انه عندك وانه يمدك بيد الله. يخرج شيخ جبال عن حاله رحمه الله ونفعنا به. الطريقة الرفاعية من شأنها التواضع التام ليقبل، يعني يقول الشيخ مجاز الأمل ليقبل النصيحة من غيره، كل واحد منا ليقبل النصيحة من غيره. ما مطلوب تعالى نحن نبعث درس بيصير في غلط وسهل بيبعثنا واحد تصريح نقول له جزاك الله خيرا، بعدين إذا واحد أصلح لنا الغلط باللغة العامية مطلوب يكون ممنوعين له نصلح لنا، مش نتعالى عليه وليش عم تصلحنا؟ أليس أحسن إلينا؟ إذا أصلح لنا أحسن إلينا، مطلوب نشكره على هذا. نحن الشيخ عبد الله باللغة العامية لما معمول باللغة العامية تشكرها بالفصحى، مش عيط علينا، نحن كالدليل عنده لمصلحتنا. لما نغلط يرفع صوته علينا هذا شيء فيه مصلحة لنا وهو حق في محله، يعني رفع صوتي على واحد منا إذا غلط في تصرفه هو وجاه له. انت مش يرفع صوته اذا واحد خالف الشرع، اذا واحد اساء في محل لا ينبغي ان يفعل هذا، اساء يرفع صوته في محله. الشيخ عبد الله بيزعل في محله. لما بعثت الشيخ على الاردن اول مره لحالي كنت، والشيخ عبد الله لما يعطي قرار فيه مصلحه خلص ما بيتراجع عنه اذا لم يظهر له شيء اخر. وكنا رمضان بعد الزكاة وكان بيحكي عن فجعنا على البلد، فبيبعث لي شاب بيقول لي الشيخ بيعطيك تشرب هذا المفطر قطعين مشان المعده، فعلا شربت الدوري هو قال لي بقول لك تعال الي ما عارف شو بده، بس انا بعرف انه في شيء. فبعد العصر كان في شيء فقال لي الشيخ رحمه الله قال لي اذكر صلي مع الشباب صلاه قيام رمضان ثم تعالى. صليت قيام رمضان وجيت عند الشيخ رحمه الله فقال لي تذهب الى الاردن. معه انا خليكم معي. قال لي صار صار ان شاء الله بكون ما في شيء في ضرر هذا. يعني اذا التفت لهم مين معي يغير الوضع على اليسار خليكم معي التخييم. فذهبت ومكثت هناك شهرا أول مرة ورجعت كانت مفتحة الاتصالات بين لبنان وبرا يعني ما عرفنا نتصل ببرا فرجعت الشيخ عبد الله لما رجعت حدنا الموضوعي ليش؟ قالوا كان هو بده يكون في استمرار أكثر لهذه المنطقة أكثر حزنه هذا وتصرفه معي بإظهار الحزن هذا في محله ليش؟ لأنه المصلحة كانت معهم هناك حتى نفسي أمر للدعوة تعرفوا كيف بلش هذا الموضوع؟ إمرأة أرسلت للشيخ أسئلة تتعلق بموضوع طيب قطب وحزب الإخوة يقول للشيخ قعد دكتور كل يوم قال لي حتى صاروا الأجنبي اللي عم يبعثوا للشيخ صاروا دكتور شو قال لي؟ قال لي هذا أنا أرى أنه من الأفضل أن يذهب شخص ويبلغ مش نبعث لهم ورقة فبتروح انت بتحمل الأجنبي وبتاخذه لهوني بتاخذه اليوم حتى يتعلم وهذا ذلك ابتدى الشيخ أكثر كثير من أحبابنا هو الشيخ حسام كمان رحمه الله وصار انطلاق الدعوة وهلا بفضل الله في الأردن عندنا أكثر من 80 مسجد يفقوا فيهم إخواننا لبنان ما عندنا هذا عندنا عدد من المدارس كله بجهد هذا الرجل الصالح رحمه الله ونفعنا به هذا اللي عنده الشيخ إن شاء الله هو والشيخ نزار رحمه الله هذا إن شاء الله في صحائف الإيمان اللي هي فيها شرف لأنه تلحق إصرار الشيخ على بناء المدارس أنقذ به الناس من الكفريات المنتشرة في المدارس من ثلاثة أسابيع في عنا مجلس تعطيلي من منطقة المصيبة واحد جاب كتاب اسمه كتاب التربية المقام مدرسة علي بن أبي طالب واثنين من الرايبينو قاعدين هذا الكلام وهم معتقدين وجاهدين فيه حاطينه تحت سطر هذا الكلام هاي الناس عشان يحفظوه شو مكتوب فيه والعياذ بالله مكتوب لكل انسان ان يدين بالعقيده التي يريد ولكل انسان ان يمارس طقوسه الدينيه دون ان يفرض عليه للولاد المتوسط بالمقاصد عليهم ان تعرف الكتاب ثمنه 2000 ليره عشان ينتشر بين الناس وكتاب التربيه يعني معناته هذا منتشر بكل المدارس المقاصد هذا كفر صريح من أشنع الكفر هذا ضد الدين كما أرسل الله الأنبياء يعلم الناس الإسلام هذا واحد يقول لا ممكن بعضها هذا واحد دان بغير الإسلام مثل الذي دان بالإسلام هذا كلام مقبول كل واحد منكم ليتواضع مع أخيه المسلم الصغير والكبير الذي معكم في الجمعية والذي ليس معكم ليعامل التواضع المسلم إذا فكر في المسلم أنه أحسن منه لا يضره يعني إذا واحد منا شايف واحد واحد قاعد قال هذول كلهم أحسن مني يعني والله في ضرر إلا أن يتيقن أن فيه ما يخل بالعدالة عندئذ ينصحه حتى يصلح هذا الحال تجد وحدة من رومانيا أصلا أسلمة بتزوج واحد من إخواننا علمها ودخلت في الإسلام ببيت الشيخ فقالت له تعلمت المسألة إنه إذا ولي ما عنده لا أب ولا جد ولا أخ ولا عم ولا ابن عم ولا ابن أخ قال لها الشيخ هو المحكم فقالت له اطلبوا منه في مترجم إنه هو يكون المحكم قال لها لا واحد من أحبابي هنا فإن هذا البيت يوجد فيه من هو خير مني عند الله أي بيت؟ البيت هو اللي في التلميذ ولا الشيخ قدام ولا الشيخ قال يوجد فيه من هو خير مني عند الله يعني لا يضر الواحد ان يظن في المسلم انه خير منه وهذا شو بيؤدي لشو الى حسن التصرف معه لما اعتقد انه هذا خير مني اعمله احترام اكثر اعمله باحسان اكثر حتى يتيقن ان فيه ما يخل بالعداله عندئذ ينصحه حتى يصبح هذا الحال اما ما لم يرى فيه شيئا يخل بالعداله يعتقد انه احسن منه وانتم امشوا على هذا هذا الذي فيكم الاحسان للغير والاحسان لمعامله الغير بين الشيخ عبد الله رحمه الله اللي هو اعتقادي انه كان طب الغوص واعلم هذا زماني هذا اعتقادي هذا اللي شايفينه منه لما يفوت المسجد يصلي ورا اي واحد واقف عم يصلي اي واحد واقف عم يصلي يوقف وراه ويكبر ما بيعمل له فحص لانه بحس انه ظالم ان كنا هنا ولا بدلتنا في فكره لاخواننا في الاسبوع الماضي كنا بتركيا الشيخ أخذت معه رحلة سنة 79 مرمنا فيها في تركيا مش سياحة عم يسموها شنطة هذا لا كان عم يحدد من رجل دين اللي هلا يعني هلا اذا بسالكم بتعرفوا شو بيقولوا رجل جديد يمكن بعضكم ما يتذكر المطلوب تبقوا مستحضرين رجل جديد يقول نحن انبياء مستحضرون يقول عن نفسي معه كلام النبي يخرج من قلب النبي ويشير الى قلب نفسه يقول الفقير مرتد من طغيان مو طوق واحد يقول الله بذل الراس من السبع يوم الجمعه قول يا عبادي تعالى الى الجامع وبيقول اللي بينادي مرته باسمها او هي بتنزل باسمه يقول تضرب ضدنا غيره لا هي مسلم ولا هو مسلم عنده كفريات من اعجب ما سمعنا من الكفريات وبعده لهلا عنده نشاط في التدريب بيتطهر كان بين الشام وبين لبنان لهلا وبيمشي بنشاط بيمشي ليضل الناس والعياذ بالله مثل هلا اذا بسالكم يعني الشيخ عبد الله حكي كلهم اللي بيجوا بيخطبوا ببيت الشيخ في بعض الخواتم بيجوا يجدوا الجاليات بينظفوا البيت الله يجزيهم الخير شو بيسيروا الشيخ بيشوفوا انه قاعدين بيجوا يسلموا عليهم بيطلبوا الدعاء يقول لها يا حاجه فلانه ماذا يقول حزب التحرير؟ هل انت انت الشيخ تطلب مرات مع حفيظتي ما يكون حزب التحرير العقد النظيف ماذا يقول جماعه بيطلبوا؟ يعني مطلوب كل واحد منا يكون عارفين هالشيء هذا إذا أنا بالطيارة طلع واحد جمع السيره طلع بيميل لحزب الإخوان كيف بدي أحذره من حزب الإخوان في بعض أخونا طنشين عن هالموضوع هذا كأنه ما دخلوا بالموضوع كل واحد منا دخله قال الشيخ عبد الله أهم ما أمامنا من العمل الآن تعليم الناس العقيدة والتحذير من الكفريات أهم ما أمامنا من عملنا ما في شيء هذا أهم منه تعليم الناس العقيدة والتحذير من الكفريات هلا روحوا على البيت إن شاء الله خير وسلامة شوفوا أهل البيت سألوهم شو بقول حزب التحرير مين زعيم حزب التحرير شو بقولوا حزب الإخوان مين زعيمهم شو بقولوا الوهابية مين زعيمهم يعني من أشنع مقالات اللي بيقولوا كثير وكيف يردوا عليهم شو الصواب في هذه المسألة رحنا نزور أمه للحاج عمر المشرية اللي حاطه الشيخ في أعلام الجمهورية امرأة كبيرة في السن الشيخ هو رايح على الشام بده يروح على بيته يزوره فعمل كيف حالك شيخ؟ الحمد لله كيف حالك يا حاجة؟ الحمد لله شوف كيف يسير الشيخ قال يا حاجة قال نعم تفضل قال الجسم لا يخرج الجسم يعني شفتوا كيف يسير الشيخ؟ خلص مالته كيفك؟ الحمد لله كيف حالك؟ الحمد لله بيسيرها شوف بيسيرها بيعلمها قال يا حاجة الجسم لا يخرج الجسم قال نعم بلش بلش الشيخ رحمه الله هذه طريقة الشيخ مش اللغات اللي راح نروح فوق بين السنة ما بنحكيها بالدين وبنحكيها بالعقيدة لا سيرها سلم عليها بيت حالك والحاجة بيت صحته فيه بعدين نضرب هيك مثل ما اقول لكم هلا يا حاجة اقول نعم الجسم ولا يخلق الجسم من هون الفرق رحمه الله هذه طريقة الشيخ هذا اسلوبه وهذه المراجعة اللي عم بذكر عنها خليكم فيها زين هلا روح على البيت بعثر ولاد البيت اخوان زوج قال له الاسئلة هاي اللي كان الشيخ يسأل بعض الأحباب اللي عنده كان الشيخ ما تعرف شو يسأل يقول له اللي قاعدين ماذا يقال من الذكر عقب الصلاة الشيخ عبد الله بعلم توحيد وهو محدث كمان وفطيح بعلم الأسرار وما تعلمنا الأسرار اللي بنقولها وكان يفضل الاندعاش إذا لم يعرفوا الجواب إنه أنتم عاشرين الشيخ وقاعدين عنده يعني أنا وزير في عمري 14 سنة كان الشيخ يكتب بإيده على الدور رحمه الله ونحن نفين مش على الشيخ وعم يتغيرنا بعض الأوقات وما في كل شيء بالنهاية إجمالا يعني ومبسوطين هو عم يتغيرنا لمصلحتنا يوم من الأيام بيقول لي يا نبي ماذا كتب على اللوح؟ شجعت بسرعة ما توقعت يتكلم أنا مبسوط بسيرنا كل الأمور هاي تكلم اللي ما تحفظ ما كتب على اللوح قلت له لا اللي ماذا تأتي تفعله هنا؟ وشو اليوم ما تأتيته تشرب شاي تتفرج علي يعني بعدين الكلام تحت ومن وقت عاد ما كل شيء بيكتبوا احفظه يعني يكتبوا معلومات حديث وايات وادله ويرجع المحير يرجع يكتب رحمه الله من لما كنت احفظه مع الثلاثه اتوقع الشيخ خلص مش يفهم ما الكلمه بتقدم ماذا تبكي تفعلون؟ سالتهم اداب الشيخ الشيخ عبد الله لما كنت انا من العمر هذا اللي عم بقول لكم اياه كان يعملوا بعض هذه البيوت حتى اللي يطلبوا عملوا هذا مثل الدراويش الفقراء نحن كان عندنا عادة بيوت اظن بعضها موجودة لما يبيت عندك انت توزيع عند الفقير عند الناظور عند الدراويش فكانوا يجيبون للشيخ هذا الاكل البيت مع تمام الجد لهذا البيت البريمية لما تكون بيتي يعني زي ما خلص ما تقبل المسألة فكل يوم الشيخ رحمه الله لما بجاهيل وفكر فكل هذا الأمر ونحن وضعر أهلنا الشيخين يقولون ما تكون مع حدا ما تكون به حدا ما تكون عن حدا بعض الهدى يقولون بها يتعرضون بعض العادات اللي هي منها مضبوطة فكان أنا حط له الأحداث الشيخ عندما مرة أخذت شوية تدريبا فأخذت يعني شيء مصعب تعمل قلت له مسخينه وتدريبا تسخينه هذا كان كما هو يعني يدل مع كورونا مثل ما هي بلد الصين لما يجي يفتح عمود باري لما تبيت وهي هذه فليس على بعض اشرح عنها المشروع اول مره يقول لي كنت انه اكل في البيت ثاني مره يقول لي كنت انا غير حالها قلت له اكل في البيت ثالث مره قال لي انا غير كنت قلت له اكل في البيت ان شاء الله الطعام الذي في بيتكم احسن من طعامي انا هذا هون انا خشيت كثير يعني قلت له لا لا مولانا ما قصدي هذا صرت اكل فتعلم من رأيته الأكل البارد والأكل البارد وأنه ثم موجود من الأكل الحلال مع ناكله لأنه مرة من المرات قال لي هذا الطعام نحن هذا الطعام كنا طابخين على الغاز يعني سخن نفتح البراد فتحت البراد ما في شيء بالبراد ما في شيء بس اللمبة مضوية وجاءت عمنا وقلت له ما هذا الطعام قال لي أنا يوجد خبز قال له بلى قال لي أنا يوجد جريد قلت له بلى يعني هذا الطعام لا تقول لا يوجد طعام ما تقول لا يوجد طعام غلطة هالكلمة ما بعرف كيف إنه هذا